بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 12 من محاضرات تفسير سورة يوسف، مع قول الله جل جلاله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه مناجاة نبي الله يوسف لربه بعد أن جمع الله له أبويه وإخوته، وبعد أن بسط له من الدنيا ما بسط من الكرامة، ومكن له في الأرض وجعله متصرفا فيها بالفعل، وإن كان التصرف لغيره بالاسم للملك مثلا، لكن التصرف الفعلي ومقاليد الأمور كانت بيد نبي الله يوسف، الذي قال يومها: اجعلني على خزائن الأرض. قال يومها للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، علمتني تأويل الرؤى وبيان ما تؤول إليه فتقع كما قلت وكما أخبرت. فاطر السماوات والأرض، مبدعهما وخالقهما، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت متولي أموري ومتكفل بها، أنت ناصري على من عاداني أو أرادني بسوء، إن نعمك لتغمرني في الدنيا وأرجو أن أتمتع بها بفضلك ورحمتك في الآخرة، ولا حول لي في شيء منهما ولا قوة. توفني مسلما، اقبضني إليك مسلما، أتم لي وصية آبائي وأجدادي، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وألحقني بالصالحين، ألحقني بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك، واحشرني في زمرتهم. هذا الدعاء يشبه ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن فهذا دعاء من يوسف عليه السلام دعا به ربه. لما أتم نعمته عليه باجتماعه بأبويه وأخويه وما من به عليه من النبوة والملك، سأل ربه جل جلاله كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه حين يتوفاه مسلما، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الدعاء توفني مسلما يحتمل أن يكون قد قاله يوسف عليه السلام عندما احتضر في لحظات احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. يحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام، أي أماتك عندما يميتك على الإسلام، أو يقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، أو يحتمل أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك جائزا في ملتهم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول قتادة لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتها اشتاق إلى الصالحين قبله، كان ابن عباس يقول ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في هذه الشريعة لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به، حديث أنس بن مالك لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي الصحيحين لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان محسنا فيزداد وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا إذا كان الضر خاصا به أو بأمر دنيوي، أما إذا كان فتنة في الدين فلا حرج في سؤال الموت حينئذ، كما قال تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وكما قالت مريم عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما علمت من أن الناس سيقذفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت ووضعت، وقد قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة. وفي حديث معاذ أخرجه الإمام أحمد والترمذي وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وفي حديث محمود ابن لبيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتن، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. فعند حلول الفتن في الدين لا حرج في سؤال الموت. ولهذا قال علي بن أبي طالب في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر عليه إلا شدة، اللهم خذني إليك فقد سئمت فقد سئمتهم وسئموني. وفي الحديث إن الرجل ليمر بالقبر، أي في زمن الدجال، فيقول يا ليتني مكانه لما يرى من الفتن والزلازل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد ذكر ابن جرير أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم، لكن في رواية عجيبة عن أنس بن مالك قال إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله ببنية خلا ولده نجية، فقال بعضهم لبعض ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا بلى. قال فيغركم عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم، أي اتفقوا على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد. قالوا يا أبانا إنا أتيناك لأمر لم نأتك لأمر مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حركوه. والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال ما لكم يا بني؟ فقالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ فقال بلى. فقالوا أولستما قد غفرتما لنا؟ فقال بلى. فقال فإن عفوكما لا يغني عنا شيئا إن كان الله لم يعف عنا. قال فما تريدون يا بني؟ فقالوا نريد أن تدعو الله لنا فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفى عنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبدا. فقام الشيخ فاستقبل القبلة، وقام يوسف خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين. قال فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم 20 سنة يخيفهم، حتى إذا كان على رأس 20 نزل جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام فقال إن الله تعالى قد بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك، وأن الله تعالى قد عفى عما صنعوا، وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا طبعا فيه أثر فيه ضعف يذكر على سبيل الاعتبار، والله أعلم بحقيقة ما كان. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إن الله تعالى لما قص على نبيه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك، الله جل وعلا يقصص هذا على نبيه لكي يكون له فيه من العبرة والاتعاظ لمن خالفه. سبحانك ربي ما أحلمك. ثم يقول وما كنت لديهم، أي حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم، إذ أجمعوا أمرهم أي على إلقاء يوسف في الجب وهم يمكرون به، لكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر، وما كنت لديهم، هذا مثل قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أو كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أو قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ما كنت حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم حين صحت عزائمهم على أن يلقوا بيوسف في غيابة الجو يلتمسون بذلك هلاكه والخلاص منه. فأطلع الله رسوله على أنباء ما قد سبق ليكون فيه عبرة للناس في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثره، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، لا تسألهم على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلق في السماوات والأرض. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول ابن عباس من إيمانهم أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون به، يعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى. وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي صحيح مسلم أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أي حسب، لا تزيد على هذا، لا تزيد فتقول إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. إن الشرك لظلم عظيم. فعن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. خصوص هنا مشركون أي الشرك الأكبر. توجيه آخر للحسن البصري أن الحديث عن النفاق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، تعليق التمائم والتطير والحلف بغير الله. دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، من حلف بغير الله فقد أشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي لفظ الطيرة شرك، وما منا أي وما منا إلا ويقع في نفسه شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. من لطيف ما يروى أيضا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. نعم، قالت: جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا الخيط؟ فقلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطع ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم، قالت: قلت له: لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف؟ فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت. انتبه، وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا سواء السبيل. في حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وحديث أبي هريرة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وحديث أبي سعيد ابن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وحديث محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. إن الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحديث أبي بكر الصديق: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلكم على ما يذهب عنكم صغير ذلك وكبيرة؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لا إله إلا أنت. أيضا حديث أبي هريرة نعم يقول: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم كما قال تعالى؟ أفأمن الذين مكروا أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ ثم قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى شهادة التوحيد، إلى الإقرار بالله بالوحدانية ونفي التنديد. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول الله تعالى لرسوله إلى الثقلين آمرا له أن يخبر الناس بأن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته الدعوة إلى التوحيد، وهي دعوة كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يدعو إلى هذه الدعوة على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وسبحان الله، أنزه الله وأجله وأقدسه وأعظمه عن أن يكون له شريك أو نظير. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وابن عباس قال في تفسير قوله تعالى ومن اتبعني، هؤلاء طبعا في المقام الأول أصحاب محمد كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية، معدن العلم، كنز الإيمان، جند الرحمن. كان ابن مسعود يقول أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على إثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. أختم فأقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر قلوب عباده فاختاره ليكون خاتم أنبيائه ورسله، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب النبي محمد فوجد قلوب أصحابه أطهر قلوب العباد فاختارهم ليكونوا أصحاب نبيه وليكونوا الأمناء على رسالته والنقل لها إلى من بعده من الناس. فينبغي أن نعرف لهم فضلهم وأن نكون على إثرهم وأن نتمسك بما استطعنا من أخلاقهم وسيرهم وأن ندين بأنهم كانوا على الصراط المستقيم، فأولى الناس بهذا إنما هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.